الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله يجزاك بالخير. الله يرضى عنك. طبعا هذا كتاب العلم من الأهمية، أخذ عبد من الأهمية بمكان، وإذا ذكرنا في الكتاب معاصر. السلام عليكم. السلام فيما يتعلق بكتاب العلم، كتاب الشيخ بكر بن عبد الله بن زياد حلية طالب العلم، وإذا تتمر علينا بعض الآداب للعالم من المتعلم. وقديما ألف كتاب تعليم المتعلم طريقة التعلم، ولذلك الإمام البخاري رحمه الله عليه قد راعى هذه الطريقة، راعى طريقة المتعلم كيف يتعلم، وراعى طريقة المعلم كيف يعلم. فهذا الكتاب من الأهمية. طبعا في رواية أبي ذر الهروي، يعني هو طبعتنا هذه بنيت على رواية أبي ذر الهروي في العام الأغلب، وهنا يبدأ بذكر البسملة، يعني ذكر البسملة يكون قبل الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب العلم. فهذا هو الكتاب الثالث من كتاب الصحيح، يعني مر عندنا بدء الخلق، بدء الوحي، ثم الإيمان، ثم الآن في كتاب العلم. وأهل العلم قالوا قدم على لاحقه، يعني على الذي يأتي بعده، لأن العلم عليه مدار كل شيء، يعني مدار كل الأبواب عليها العلم، ولأنه أول واجب، ولكن أول ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، أمره الله تعالى بالعلم لأهمية علم ومكانته، ولأن علمه أفضل الأمور، ولأنه مبدأ كل خير. تقدم طبعا الوحي على العلم باعتبار أن هو الوحي أتاك بهذا العلم، ولذلك نحن لدينا علم الوحيين، علم الكتاب والسنة، وكلاهما وحي من عند الله تعالى. فقدم الوحي لتوقف الإيمان عليه، ما الجميع ما يتعلق بالدين، وأيضا لأنه أول خير نزل، الوحي هو أول خير نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال كتاب العلم، ثم بدأ يبوب الأبواب، قال باب فضل العلم. فالإمام البخاري في مثل هذا يسوق الآيات ويسوق الأحاديث، ودائما يركز على الآيات القرآنية، حتى طالب العلم يجعل همه الأكبر وعمله الأكبر هو خدمة الكتاب العزيز. يقول: وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. طبعا العلم سبق لدينا عند البخاري، قال العلم هو عمل القلب، المعرفة هو معرفة عمل القلب. فإذا الإنسان لما يتعلم العلم ويجعله في صدره هو عمل قلبي يؤجر عليه الإنسان. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زياد ذكر هذا المعنى، طبعا لم ينقل قول البخاري، ذكر أول شيء في كتابه أنه في حلية طالب العلم. طبعا هذا الكتاب لا يستغنى عنه، أنا كنت أنوي أن آتي بنسخته، قرأته عدة مرات وسجلت في كل مرة متى بدأت بقراءتها متى ختمتها. ذكر أن العلم هو صلاة السر، يعني مثل الإنسان لما يصلي يؤجر، الإنسان لما يضع العلم في قلبه كأنه يتعبد بعبادة، فالعلم عبادة يؤجر عليها الإنسان. وهذه الآية العظيمة تدل على منزلة العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيرفعهم الله تعالى بالعلم، يرفع العالم المؤمن العالم على المؤمن العادل الذي ليس هو بعالم درجات عند الله تعالى بسبب العلم، أي بسبب العلم الذي أدى إلى الثواب وأدى إلى بقاء عمله وحصلت له البركة. لكن هذا لا يقتضي للإنسان أن يختار، يقول أنا كذا، يختار الإنسان بالحسنات، وربما تأتيه السيئات تبطل جبالا من الحسنات، وربما يسكت على أمور يقع فيها من الأثام. يعني يوم أمس حينما صقل قتلى وجرحى هنا في هذه المنطقة لأناس أبرياء مسالمين، يعني كل من يؤيد هذه الأعمال ويخرج على الفضائيات أو بحسابات أو بصفحات هو يدخل كأنه قاتل عند الله تعالى، كأنه قاتل الذي يؤيد هذه القذائف التي تقع على الناس. فالعلم منزل عظيم جدا، لكن العلم للذي قام به بحق. أما إذا الإنسان يعني شوف، إذا لم يقم بالعلم حق قيام فقد أخلد إلى الأرض ولم يرتفع بهذا العلم. فالعلم هو بالعمل، ولذلك نجد الصحابة والتابعين أتباع التابعين كانوا يخشون على أنفسهم، وشعب بن حجاج يقول: أخوف ما أخاف علي هذا العلم، يعني علم الحديث، خشية أن يكون قد قصر فيه. ثم ختمت الآية، نحن بعضهم يفسرها فاصلة الآية، يعني ختمت الآية، وحقيقة التسمية ليست بحسن، أنا أقول ختمت الآية بقوله: والله بما تعملون خبير. فذلك الإنسان لما يتفكر بالعلم حتى ربما يكون الإنسان في الحمام أو مع أهله أو هو يأكل أو يشرب وهو يتذاكر العلم أو يراجع العلم أو يتفكر بالعلم في كل هذا يؤجر عليه الإنسان. فالخبير هو العليم ببواطن الأمور. وقوله تعالى رب زدني علما، طبعا هذه الآية عظيمة جدا، فهنا طلب الزيادة تدل على فضل العلم، وليس في كتاب الله أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلب الزيادة من شيء إلا هذا الشيء لشرف العلم ومكانته. والقاعدة أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأمته مأمورة به إلا ما جاء الدليل بتخصيصه. وهنا نحن أيضا مأمورون نتعبد، نقول رب زدني علما، ونقول أحيانا اللهم رب زدني علما، ومن السنة نقول اللهم رب زدني علما باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يدعو بهذا الدعاء الذي أثنى الله به على عباده، ويقول أحيانا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فأنت قل رب زدني علما، قل اللهم رب زدني علما، وهكذا الإنسان يمتثل الأمر ويمتثل السنة. مثل الاستعاذة، أهل التجويد الإنسان أول ما يتعلم عندهم الاستعاذة، لأن الله قد أمر بالاستعاذة والنبي صلى الله عليه وسلم قد طبق هذا الأمر، فإذا هذا الدعاء يمتثل به الإنسان الأمر الرباني ويطبق به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المراد بالعلم هنا المقصود به العلم الشرعي، و العلم الشرعي منزلته عظيمة. يقول الإمام الشافعي أفضل العلوم علم الأديان ثم علم الأبدان. طبعا علم الأبدان لمن نوى به أن يحفظ الأبدان لأن تحفظ من أجل طاعة الله ومن أجل القيام بحقوق الله تعالى وأوامر الله تعالى، فهنا المقصود به الأمور العلم الشرعي الذي يتحقق به ما يجب على المكلف من أمور دينه في عباداته ومعاملاته. والأمور الدنيوية من الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا وغيرها لا تعلمها الإنسان لخدمة القرآن ولخدمة هذا الدين ولخدمة العقيدة ولخدمة الحضارة والإنسانية، يعني يؤجر الإنسان على هذه النية. ولو أن أصحاب الاختصاصات فعلوا هذا الشيء لقدموا خدمة عظيمة جدا. وأنت حينما تقرأ في كتاب الله تعالى في نظر في الكون والنظر في النفس، يعني هذا في حث على أن الإنسان يتعلم هذه العلوم ويجعل هذه العلوم في خدمة هذا الدين العظيم. الإمام البخاري لم يسق حديثا في هذا الباب ثم انتقل بعده إلى باب آخر، يعني هل أنه لم يصح فيه حديث على شرطه؟ الجواب لا، ربما صحت عنده أحاديث على شرطه لكنه ربما لم يحتاج إليها، فالكتاب مبني على الاختصار. وربما لأن إذا قلنا لم يرد فيه دليل على شرطه سوف يعني نخفر حق هذه الأحاديث، والأحاديث كثيرة جدا، بس لم يكن حيث عنده مثل نظر الله امرئ أن سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، مر عندنا حيث احفظهن وعلمهن من وراءكم، أحاديث كثيرة جدا تدل على الفضل، لكن اكتفى بالآيات على يعني فيما يتعلق بأن الكتاب مبني على الاختصار. وفي صحيح مسلم من الأحاديث العظيمة حديث عمر بن الخطاب إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، هذا من الأحاديث العظيمة التي تدل على منزلة العلم والعلماء. ثم قال باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل، يعني بدأ بتعليم المتعلم وبدأ بتعليم حتى العالم. ولذا أنت تجد في كتب مصطلح الحديث آداب طالب الحديث وآداب المحدث. قال البخاري هنا حدثنا محمد بن سنان وهو الباهلي العوقي أبو بكر البصري، طبعا العوقي نسبة إلى منطقة حي في البصرة يسموها العوقة، توفي عام 23 و200. قال حدثنا فليحة وفليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي أبو يحيى، طبعا اسم يحيى من الأسماء الحسنة لأن الله سبحانه وتعالى قد اختاره ليحيى بن زكريا بمعنى أنه يعني يحيى بالدين ويحيي الله به أقواما بهذا الدين، ولذلك يعني يستحسن للإنسان أن يسمي أبناءه بهذا التسمية. توفي عام 68 و100 فليح تصغير أفلح. وهذا من الرواة الذين في صحيح الإمام البخاري وفي حفظهم شيء، في حفظه الإمام البخاري انتقى من أحاديثه، لما قلت في حفظه شيء معناه أنه له أحاديث قد أخطأ فيها. الآن نختبر الشيخ صهيب اختبارا صعبا. لدينا هذا الحديث فيه فليح بن سليمان، في السندين فليح بن سليمان، قد يكون فليح قد أخطأ في هذا الحديث، ما هو الكتاب الذي نرجع إليه الذي يذكر فيه الضعفاء أو من في حفظه شيء ويسوق بعض أخطائه؟ الشيخ عندنا التاريخ كبير للبخاري. هذا حسن التاريخ الكبير للبخاري، بس تاريخ الكبير للبخاري عن فد شيء أوسع، عن عندنا كتاب أخص من هذا الشيء. يمكن شيخ الضعفاء للعقيلي. أحسنت، الكامل في ضعفاء الرجال للعقيلي. هذا الكتاب أعجوبة من أعاجيب الدنيا. طبعا هو انتفع من البخاري كثيرا، لكن إنماذ العقيلي المتوفى عام 65 و300 أنه لما يروي عن يأتي براوي يسوق جميع ما أنكر من حديثه. فارجع إلى كتاب الضعفاء للعقيلي ستجد 10 أحاديث ضعيفة قد أخطأ فيها. نحن لما قلنا بأن فليح في حفظه شيء، هذا الحكم ليس سابقا على النظر على المرويات، نظرنا في مروياته ثم حكم عليه. فأهل العلم نظروا في مروياته فوجدوا أخطاء، فصاحب الكامل قد جمعها. طبعا هذا الحديث ليس منها. الإمام البخاري خرج له في المتابعات، وهذا مما توبع فيه فليح بن سليمان، لم يخرج له البخاري سوى حديث واحد مما تفرد فيه: من عاد لي وليا فقد آلنته بالحرب، وهو حديث صحيح لا شك في صحته، صححه إمام الصنعة وهو مقدم على غيره. وهناك من يرى ضعف الحديث، منهم الذهبي. الذهبي في السير يقول: لولا مهابة الصحيح لحكمت أنه حديث منكر. هذا اجتهاد من الذهبي يرحمه الله تعالى، وهو حديث عظيم حقيقة. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا حديث عظيم جدا. بعض الناس حينما يمسك أحد من المسلمين يفتك به والعياذ بالله، فالإنسان به حاجة أن يعظ هذا. يعني نحن الآن في هذا الزمن تجد بعض الناس صاروا يعني لديهم صفحات ولديهم حسابات ولديهم صور، ويؤيدون القتل الذي يحصل على أهل السنة من أهل العراق. فلو فرضنا يأتي إنسان يقول: أنا يعني لدي حاسب وأستطيع أن يعني ماذا أخذ، كيف أخذ؟ نقول له: تستطيع أن تفعل الحساب، يعني تجعل حساب موجه لفلان من الناس، أو ترسل تغريدات لفلان من الناس تعيضه بالله، تذكره باليوم الآخر، تذكره بأنه في حملته هذا يتحمل إثم جميع من يقتلون، جميع من يتضررون، وهكذا. يعني العلم له مجالات واسعة للخير، كل إنسان يستطيع أن يؤدي دور. فنحن في الأزمات وفي الشدائد يسأل الإنسان: ما هو الواجب علي أن أقدمه وأقوم به؟ فإذن هذا فليح بن سليمان أحد الرواة الذين تكلم فيه، وقد خرج له البخاري من صحيح حديثه، يعني انتقى من صحيح حديثه. وحدثني يقول البخاري في حاء التحويل، قلنا فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي أبو يحيى توفي عام 68. قال البخاري: وحدثني إبراهيم بن المنذر وهو بن عبد الله الأسدي الخزاعي أبو إسحاق توفي عام 36 و200. قال: حدثنا محمد بن فليح توفي عام 97 و100. قال: حدثنا أبي. طبعا هذا الإمام البخاري أتى بإسناد، لم يأتي بمتابعة في هذا الموضع لفليح بن سليمان، أتى بالسند العالي أول مرة وأتى بالسند النازل، وكلاهما دار على من؟ على فليح بن سليمان. طبعا هنا بعض الناس يعني حاول أن يتفلسف وقال بأن الإمام البخاري ساق الرواية العالية بسبب أنه قد رواه ابن ذر، هو ساق الرواية العالية لا داعي للرواية النازلة. لكن الإمام البخاري أراد أن يذكر أنه في هذا الحديث له، يعني يروي الحديث من طريق محمد بن سنان وهو عالي، ومن طريق إبراهيم بن المنذر وهو نازل. طبعا باعتبار أن الإمام البخاري يروي من طريق فليح وإلى فليح من طريق واحد بواسطة رجل واحد، ثم الطريق الثاني بواسطة رجلين، فالطريق واحد يسمى عالي والطريق الثاني اللي هو أطول يسمى نازل، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. قال: حدثنا أبي قال: حدثني هلال بن علي وهو ابن أسامة العامري عن عطاء بن يسار وهو الهلالي أبو محمد توفي عام 300 عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل. طبعا أبو هريرة رضي الله عنه ينماز بميزة، وهو من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل العبادة ومن أهل الفضل والخير، وقد ولاه عمر بن الخطاب على البحرين، وأيضا هو صاحب فقه ينماز بالفقه رحمة الله عليه، توفي عام 58 و100، وهو الذي دعا أن لا تدركه سنة 60. 58 و100 لو 58 فقط. نعم، لكن هذه أحيانا تجري على اللسان سلوكا للجادة لكثرة ما يرد علينا من الرواة. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي. احنا تكلمنا بأن العربي والأعرابي، الأعرابي هو الذي يسكن البادية والعربي هو الحضري، الحضري إذا قلت له أعرابي يغضب، والأعرابي إذا قلت له عربي يفرح. فقال متى الساعة؟ طبعا هذا الرجل يسأل. شوف، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فشرح. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول بغيره، ربما كان مشغول بسائل الآخر. هذا أمر. الأمر الآخر، يعني الإنسان قد يسأل عن شيء لا يحتاج إليه، فالإنسان يهتم يسأل بالشيء الذي يقربه إلى ربه وينفعه في دينه. فهذا يعني هذان سببان في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر عنه الجواب، ثم أجابه صلى الله عليه وسلم. يقول فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه. يعني حديثه كان قد ابتدأه، لسان لما يتحدث حديث يعني له مقدمة وله وسط وله آخر. نعم. قال أين أراح؟ يعني أين، يعني يسأل هنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السائل، أين أراه السائل عن الساعة. فشوف العلماء قالوا أنه ينبغي على هذا، أخذوا به أنه ينبغي تقديم الأسبق فالأسبق بالسؤال. نعم. وأيضا قال ينبغي للمتعلم أن لا يسأل العالم وهو منشغل. أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. طبعا ها هذه للتنبيه، يعني أنا يا رسول الله، لكن هذه ها للتنبيه. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. طبعا الأمانة هنا الألف واللام للأمانة، يعني استغراق الجنس يا أخي، يعني نقول أي جنس الأمانة، جميع الأمانة، جميع الأمانات، ليس الأمانة فقط الخلافة أو الإمامة العظمى أو ما يتعلق إمامة الصلاة، جميع الأمانات، جميع الأمانات. إذا ضيعت الأمانة، إذا ضيع الإنسان الأمانة، نعم، فهذه يعني تفيد العموم جميع الأمانات. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعته؟ فقال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، يعني منها إذا وسد الأمر إلى غير أهله، تشمل الخلافة القضاء والإفتاء. فالألف واللام هذه للعموم، يعني من ضمنها مدير المدرسة، من ضمنها مدير المحطة وما أشبه ذلك، كلها إذا ضيعت فيها الأمانة هذا يكون في السبب لدق يعني لانتظار الساعة. فإذا هذا الموسد لابد له من موسد، فالموسد يكون قد قصر في هذا الشيء، فإذا فسد حال العباد في أمور الدنيا فسدت أحواله في أمور الآخرة. ثم قال البخاري باب من رفع صوته بالعلم، يعني الإنسان قد يرفع صوته بالعلم. والإنسان أحيانا قد يكون مع ملأ يسير ويحتاج أن يرفع صوته بالعلم من باب الموعظة أو من باب السبب من الأسباب. حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل، تقدم لدينا في الدرس السابق أنه قال سماني أبي عارما وسميت نفسي محمدا، توفي عام 24 و200 رحمة الله عليه، وهو رجل فاضل. قال حدثنا أبو عوان وهو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري، توفي عام 76 و100، عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية، توفي عام 25 و100 دفن في هيت، عن يوسف بن ماهر توفي عام 10 و100، عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن العاص أحد العبادة من الصحابة، توفي عام 63 رحمة الله عليه، وهو من عباد الصحابة وفضلائهم، ومن ماز هذا بكتابة الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم، تخلف أي تأخر خلفنا في سفرة سافرناها، فأدركنا بفتح الكاف. إذا قلنا فأدركنا بفتح الكاف يعني قد يقابلها سكون الكاف، فهنا تختلف، إذا كانت سكون الكاف معنى أن ضميرنا يكون فاعل وهنا مفعول به. نعم. وقد أرهقتنا الصلاة أي غشيتنا، وهذه الصلاة قد بينت كما في صحيح مسلم أنها صلاة العصر، ونحن نتوضأ، الواو حاليا حالة كوننا نتوضأ، فجعلنا نمسح بسبب السرعة أنهم لم يغسلوا هذه الأعضاء غسلا. طبعا هذا في الشتاء بعض الناس يعني يمسح وجهه مسحا ويمسح يديه مسحا ولا يرى ولا يظن أنه غسل، يعني والدي رحمة الله كان في الشتاء حينما توضأ دائما أرقبه فأشبه بالمسح، فكنت أنبهه دائما أقول له هذا مسح وليس غسل، فأحيانا يسكت وأحيانا يعيد وأحيانا يزجر، يعني الإنسان يتحمل في سبيل الله تعالى رحم الله الجميع. يقول وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا. طبعا هاي جمع رجل باعتبار مقابلة الجمع، وإلا الإنسان له رجلان ليس أكثر. فنادى بأعلى صوته، يعني هو شوف الأمر مهم جدا، الناس يتوضأ ولا بد من الموعظة. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني راعى الصحابة أنه تأخر عليهم، يعني مو أنه سكت وجاملهم، أنه لم يبين لهم أنه متأخر استحيا بسبب تأخره، لا، مقولة الحق لا بد منها. فبيد لهم النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم بطريقة شديدة أن التقصير في هذا الواجب أمر خطير جدا. فنادى بأعلى صوته، الإمام البخاري دل به على جواز رفع الصوت بالعلم، وهذا حقيقة حيث تدعو له الحاجة، وأحيانا ليس تدعو له الحاجة، لكن أحيانا المقام يقتضي هذا. يعني أنا أحيانا في بيت إخوتي فتمر فت قضية أرى غفلتهم في شيء أو أرى في شيء، يعني صرنا بيت أخي عامر يوم أمس، شارع هو الوحيد في شارعهم، فالشارع مظلم فيذكر بالقبر، يعني كلما دخلنا ليلا يذكر، فالإنسان يحتاج موعظة، فإذا رفع بها صوته كانت هذه الموعظة مؤثر أكثر. ولذلك في صحيح مسلم عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر ساعة اشتد غضبه على صوته، فالإنسان أحيانا في بعض المواعظ يرفع صوته. فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، معناه لا يجزي المسح عن الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى يعني توعد لمن مسح بالويل. طبعا ويل هي كلمة زجر لمن وقع في شيء وهو مقصر فيه، وضيق كلمة رحمة لمن وقع في شيء وهو ليس مقصر فيه. يا شيخ ويل مواد الجهنم له هذا، هذه رواية عند ابن حبان، ويل مواد الجهنم تستغيث من الجهنم في كل يوم 50,000 مرة، يعني الحديث فيه وهن لا يصح. والصواب أنها كلمة دعاء، بعضهم يقول هي كلمة رحمة، يعني يا ويلك كذا وهكذا، فقلت هي كلمة بعض من حيث اللغة هي كلمة دعاء، ولذلك جاز الابتداء بها لأنها على سبيل الدعاء، وإلا لا يجوز الابتداء بالنكرة. لكن هي يعني كلمة ترحم لمن وقع في شيء وهو مقصر، هو كلمة ترحم في شيء. نعم. ويل للعقاب من النار وهو جمع عقب، وهو الشيء المستأخر الذي يعقب شراك النحو، هذا عقب الإنسان في آخره، فالإنسان إذا قد استعجل ربما يفوته هذا الشيء. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذه المسألة، تأخر هو وتأخر عن الصلاة، والصحابة قد تأخروا لكن ما ترك شيء، وهكذا الإنسان لابد أن لا يترك شيء. وأنت رأيتنا في كل خطوة نخطبها لما أحد يخطئ ننبه ونحن على المنبر حتى لا نترك شيئا منكرا. مرتين قالها بأعلى صوته، مرتين أو ثلاثة، هذا مرتين أو ثلاثة يعني شك من الراوي. ثم قال البخاري باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. طبعا هذا المحدث مقصود الراوي، وسمي المحدث بالمحدث باعتبار أنه يحدث غيره، يحدث غيره، ويشمل أيضا ندخل فيه المحدث الحقيقي العالم بالحديث، وهو الذي أحاط بعلم الحديث دراية ورواية. طبعا بعضهم يتفلسف يجعلها مراتب، طالب حديث ثم راوي ثم محدث ثم حجة ثم حاكم ثم أمير المؤمنين في الحديث، يعني هذه جاءت عند المتأخرين يعني فيها مبالغة. فهنا يقصد كل من يحدث بالأحاديث سواء كان مبتدئا في الطلب أو أنه راسخ في علم الحديث. باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، يعني حكم هذه شيخي حتى وإن لم يكن من حفظه، حتى وإن لم يكن من حفظه، هو بعضهم كان يحدث من كتاب وبعضهم كان يحدث من حفظه. علي بن المديني يمدح الإمام أحمد بن حنبل أنه كان لا يحدث إلا من كتاب، ويحيى بن معين كان لا يحدث إلا من كتاب، ولما لحظه قال لا ولا حديث حتى، وهكذا يعني بعضهم لا يحدث إلا من كتاب اعتبار أن الحفظ خوان، وبعضهم لا يحدث إلا من حفظه، بعضهم أنه لم يرى أنه يحمل كتابا، يعني سمت الدارقطني رحمه الله كان حجة في الحفظ وإمام في الحفظ. فهنا ما حكمها؟ قال البخاري قال وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. طبعا وجه الخلاف هنا، الإمام البخاري لا يرى فرقا ما يقول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقادري مما سمعه من لفظ الشيخ أو مما قرئ على الشيخ. إحنا إما يجلس المحدث هكذا ويحدث المحدث من حفظه أو من كتابه فيقول الراوي حدثنا فلان، لكن ربما قد يقرأ مثل الإمام مالك ما كان يحدث لا من حفظه ولا من كتابه، يجلس عنده ثم يؤتى بنسخة في الموطأ ثم يقرأ عليه، ويسمى القراءة ويسمى العرض، أي أن التلميذ يعرض مرويات الشيخ على الشيخ. هنا اختلف العلماء، فبعضهم قال يعني منه ابن جريج والأوزاعي وعبد الله بن وهب الإمام الشافعي وبعض المشايخ قالوا ما أخذه عرضا لا يقول فيه حدثنا، إنما يقول أخبرنا. فهذا الإمام البخاري يرى أن حدثنا وأخبرنا وأنبأنا كله واحد. شنو عرضا يعني؟ العرض هو أن يعرض التلميذ مرويات الشيخ على شيخ، يعني قراءة، هو قراءة، أي يعني هو أن يعرضه، يعني أنت قد تلتقي بأحمد العنقري وتقرأ عليه كتاب الأربعون القرآنية، فأنت ماذا عارضت مروياته عليه، فهو قد يكون يحفظها وقد يكون يثق بالنسخة التي عندك، وقد يكون أنه يعني يمسك نسخته ولكن معارضة مقروءة عليه على كتابه الذي هو له، تسمى قراءة لأنك تقرأ، وتسمى عرض أنك تعرض مرويات الشيخ على الشيخ. فهنا بعض العلماء ابن جريج والأوزاعي رحمة الله عليه وابن وهب الشافعي وبعض المشارقة يرون أنه لا يقول الإنسان حدثنا أو سمعت لما أخذه عرضا، إنما يقول أخبرنا. وأكثر أهل العلم ماذا يرون؟ يرون أنهما سواء. شوف يقول: وقال ابن الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. الراجح عدم التفريق. طبعا المصطلح قد يختلف، يعني بعد سنة 400 أصبح أخبرنا يعني عرف على ما أخذ إجازة، طبعا هذا بعد انتهاء الرواية، وبقت الإجازات من أجل المحافظة على سلسلة الإسناد. لكن لا أريد أن أستغرق لكم في هذا، إنما نقف عند الشيء الذي هو في عصر الرواية. هنا البخاري ينقل عن شيخه الحميدي، والحميدي ينقل عن شيخه سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة إمام من أئمة الحديث. يقول: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت. طبعا نحن مذهبنا مذهب ابن عيينة والحميدي والإمام البخاري في هذا. ثم الإمام البخاري لما أصل لهذا أصل ساق نصوصا قديمة تدل على هذا. يقول: وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. طبعا هذا سيأتي برقم 3208. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، يعني مرة يقول حدث مرة يقولون سمعت، وهذا أيضا سيأتي رقم 4497. وقال حذيفة اللي هو حذيفة بن اليمان، وقد يعني في نهاية الدرس نتحدث شيئا عن حذيفة، توفي عام 6497. يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. ورد هذا ب 6497؟ اي نعم سيأتي. وقال أبو العالي أيضا، سنتحدث عن أبي العالي، طبعا أبو العالي يقول أبو بكر بن أبي داود صاحب المصاحف، يقول: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالي، ثم سعيد بن جبير، ثم السدي، ثم الثوري. من السدي هذا يا شيخ صاحب؟ شيخ السدي الكبير، كبير إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريم، أحسنت، قال فيه الإمام أحمد: ما أحسن تفسيره. أما السدي الصغير فهو محمد بن مروان، يروي عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح، عن أبي صالح باذان أو باذان عن ابن العباس في سلسلة الكذب، عافانا الله وإياكم. وقال أبو العالية، طبعا أبو العالية سيمر عندنا بإذن الله له كلمات نفيسة في تفسير القرآن الكريم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، هكذا جاءت له فيما يرويه عن ربه. وهذا الحديث أيضا سيأتي رقم 7539. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويها عن ربه، هذا أيضا سيأتي 7536. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يفرق لك بين حدثنا وأخبرنا وعنه فيما يروي، يرويها عن ربه، إذن سيأتي رقم 7538. طبعا وجود هذه الآثار جميعها في صحيح البخاري دفع بعضهم أن يقول أن الإمام البخاري ساق هذه حتى يبين أن كتابه مبني على المسندات لا على المرسلات، وهذا غير صحيح. الإمام البخاري لم يقصد هذا، وقد قصد هذا المعنى في تسميته للكتاب، إنما قصد البخاري بذكر هذه الأشياء أن الصحيح المختار أن حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لي كلها واحد. وأيضا لو فرضنا أنت الآن تريد تبحث عن صحيح البخاري، ماذا جمع؟ جمع علوم شتى، جمع بالذات علم التفسير، وعلم الفقه وعلم الحديث، هذا علم الثلاثة العظيمة. وأيضا جمع علم مصطلح الحديث. ولأخينا الفاضل زكريا شعبان حنش تلميذ في النجيل يعني بحيث نفيس في مصطلح الحديث عند الإمام في صحيح الإمام البخاري أجاد في بحثه. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة اللي هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني توفي عام 400 و200، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير أبو إسحاق توفي عام 80 و100، عن عبد الله بن دينار توفي عام 27 و100، عن ابن عمر أيضا سنتحدث عن ابن عمر قليلا حتى نطبق سنتنا، لأننا حينما تحدثنا في خطبة الجمعة عن علاج هذا المرض قلنا نظر في سيرة النبي وسيرة الصحابة والتابعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الحديث لم يشف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى دقة الإمام البخاري، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. شوف دائما المشبه به أفضل من المشبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه النخلة بالمسلم، فالمسلم أفضل من النخلة، فهكذا هو التشبيه. طبعا جميع من شرح الحديث في كتب الحديث لم يتطرق إلى نقل ابن القيم رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة أوجه الشبه بين المسلم وبين النخلة، وهي 10 ذكرها في مفتاح دار السعادة، لأن للأسف كثير من يشرح كتاب يعتمد على الشروح التي قبله، وهذا حقيقة خطأ. الإنسان يقرأ عموم ومجمل أمور الشريعة ثم يستخرج الفوائد حتى يصبح لديه ما ليس عند غيره، لأنه الغاية من العلم نقل ما عندك إلى ما ليس عند غيرك. أما نفس المعلومات في كتب أخرى تجمعها وتقدمها للناس، هذه ليس فيها كبير فائدة. فالمشبه به هو المسلم، والمشبه به هو المسلم، والمشبه هو النخلة، من أجل أن يعني النخلة نافعة، وأيضا المؤمن نفعه أعظم من النخلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يغتنم الفرصة في تعليم الصحابة وفي ضرب الأمثال وفي تقريب الفنون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالجمار، فلما أتي بالجمار سأل هذا السؤال. الإنسان لماذا يسأل الأسئلة؟ أنت قد تجلس في درس يطول ثم يبدأ أمثال عبد الرحمن يتململ من الدرس، فحينما تسأله سؤال يذهب الملل، تذهب الهواجس، تذهب الخواطر، ينتبه فيما بعدها، لا يسرح بعيد لأنه سيسأل، وهكذا. ففيها حكمة وفيها مصلحة هذه الأسئلة. يقول إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي، يعني حدثوني أي إن عرفتموها فحدثوني. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة. شوف وقع في نفسه، لكنه كما ستأتي روايات يقول فاستحييت أن أتحدث وأنا أصغر القوم، وثراء يقول فنظرت في القوم فإذا أنا عاشر عشرة أصغرهم أنا، وفي القوم أبو بكر وعمر ولا يتكلم. يقول فاستحييت، شوف هذا الحياء، لكن هذا الحياء هنا حسن من جانب، لكن أحسن أنه يتكلم. ولذلك حتى هو لما يتكلم أصغر القوم حينما يأتيه السؤال ولا يتأخر حتى ينتظر قد يجيب منه قبله ثم يجيب فيه مصلحة حتى للكبار، أنه سيشحذ الهمم في قلوبهم. ثم قالوا حدثنا، لما الصحابة لم يجب أحد قالوا حدثنا ما هي، ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. ولك عمر الخطاب لما عاد هو ابن عمر قال له أنا وقع في نفسي، قال لو قلتها لكان أحب لي من كذا وكذا. هذا يدل على يعني أن عمر الخطاب عند العلم أهم من الدنيا ما فيها. شيخ هنا وجه الشاهد بالحديث حدث حد فحدثوني، ثم قالوا حدثنا، حدثون وحدثنا، وأيضا هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنصوص يجمعها الإمام البخاري على أنه لا فرق. طبعا وجه الشبه ما في المسلم وما في النخلة من كثرة الخيرات وكثرة المنافع. ثم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. شوف ساق الخبر، لكن أيضا في فوائد، أن الإمام به حاجة أن يعرف هؤلاء الجنود يعني وهؤلاء الطلاب، يعني حتى يقدم من حقه التقديم في الأمور المهمة. يعني كان الرؤساء حينما يرسلون رسول من الرسل يرسل لقضية مهمة يرسل أنده من عنده، يعني قطز لما جاء مع بيبرس إلى الشام ليقاتل المغول يعني أرادوا أن يرسلوا لأحد الملوك لفرنج لأنهم سيمرون بطريقهم، فأرسلوا سيف الدين قلاون. فلما ذهبوا قلت لهم هذا وعدهم أنه يدخلون من دياره وأنهم يتزوجون. فقدس قال عن أخشى أن تكون هذه حيلة باعتبار هذا يعني فرنجي. فسيف الدين قلاون قال لا إنه صادق من كلامهم. فبيبر قال إنه صاحب نظر ثاقب، بعد ما دام أن قلاون رأى أنه لن يكذب فهذا لن يكذب ولن يكذب. فهنا أيضا باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال البخاري حدثنا خالد بن مخلد، هذا الراوي الثاني أو الراوي الثالث الذي في حفظ الشيء، مرة عندنا سعد بن أبي ويس، مرة عندنا فليح بن سليمان، مرة الآن عندنا خالد بن مخلد القطواني، هو أيضا في حفظه شيء، في حفظه شيء. توفي عام 1300، قلنا من شيوخ البخاري المتقدمين، أي متقدمي الوفاة. أيضا له أحاديث أخطأ فيها، طبعا هذا مما توبع عليه والمتابعات في السند السابق. قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال، توفي عام 270 و100، سليمان بن بلال التيمي القرشي. قال حدثنا عبد الله بن دينار، توفي عام 27 و100، ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. طبعا شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يسقط ورقها وأتي بالجمار، يعني قرب عليهم ماذا؟ قرب عليهم الجواب. ذلك الإنسان حينما يسأل لا يسأل أسئلة تعجيزية، إذا سأل بأسئلة تعجيزية ستدخل في ضمنها عن الإغلوطات كما في سنن أبي داود. فبعض الناس لديه علم في علم التجويد أحيانا يعني يختبر، يأتي أرسال اقرأ هذه واقرأ هذه، يأتيه بأصعب الأشياء حتى يخطئه. إذا سأله ليخطئه فهو يدخل في النهي، إذا سأله بشيء ممكن أو أنه قد بلغه فهذا من الحسن وهو من السنة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بسط لهم قال لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي، يعني ظنوا أن السؤال صعب ليس قضية النخل اللي هي معروفة. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، أي معنى استحييت أن أتكلم، وعنده أبو بكر وعمر وغيرهما هيبة منه وتوقيرا لهم. ثم هنا أنا ما ذاكر هاي فاستحييت، أي بس بالهامش كاتب في بعض ال الصواب إثباتها. نعم. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. طبعا يأخذ من الحديث جواز صرح المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم ويمتحن ما لديهم من العقل والفهم. استدل به الإمام مالك لما عمر الخطاب كما في الرواية الأخرى المفسرة التي ستأتي، حينما قال لأن قلت لا له أحب لي من كذا وكذا، استدل به على أن الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير لا يقدح فيها إذا كان أصلها لله. أنت قد تكون مسقط للقراءة والإمام تقدم للناس بما مدحك أشخاص، فإذا فرحت هذه الفرحة ونيتك لله في القراءة في التعلم في التعليم هذه لا تمر إذا كان أصل الأمر لله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث استحباب الحياء ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة، قد الإنسان يستحي أن يتعلم القرآن فيفوت مصلحة، يستحي أن يتعلم علم، يستحي أن يطالب بحقه، يستحي أن يدعو إلى الله، يستحي أن يأمر بالمعروف وهكذا. لا الإنسان لا عليه هذا من الحياء المذموم. يقول لهذا تمنى عمر أن يكون ابنه لم يسكت، وفيه إشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر لأنه قابل فهم ابنه عبد الله لمسألة واحدة بحمر النعم اللي هي أفضل أموال العرب. ثم قال باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما. شوف هذا قد يقول قال هذا التكرار، هذا من التكرار النفيس، لأن العلم نحتاجه أكثر من عدد الأنفاس. أنت حتى وأنت سلام تحتاج إلى العلم، في كل مكان أنت تحتاج إلى العلم. وقرأ في كتب التفسير حينما كتب عن قوله تعالى اقرأ، ماذا كتب؟ يعني أن الإنسان قصر في علم العبادة قد تتحول إلى ضلالة، والجهاد قد يتحول إلى انتهاك للحرمات، وهكذا الإنسان إذا يعني عبد الله بغير علم قد يدخل في الضلال. وقوله تعالى وقل رب زدني علما. قال القراءة والعرض على المحدث. شوف القراءة والعرض، شوف القراءة هي العرض. احنا المرحلة الأولى بالمراحل تحمل الحديث، طبعا يسمى تحمل الحديث ستة طرق. الأولى السماع من لفظ الشيخ وهو أرفعها وأعلاها، أن يحدث الشيخ من حفظه أو من كتابه ثم يستمع التلميذ، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية العرض، هو أن يعرض التلميذ مرويات الشيخ على الشيخ، وتسمى القراءة، فهي قراءة لما التلميذ يقرأ على الشيخ، وتسمى عرض أيضا. بس لما البخاري قال القراءة والعرض، لما عطف بينهما يعني دل العطف يقتضي المغاير. مثل ما نقول الإسلام نقصد الإسلام الإيمان، لما نقول الإيمان نقصد الإسلام الإيمان، فإذا قلنا الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا. فهنا هو أن يأتي إلى الشيخ بكتاب فيعرضه عليه فيتأمله الشيخ وهو عارف المتيقظ، ثم يعيده إليه ويقول له وقفت على ما فيه وهو حديث عن فلان فأجس لك روايته عني من غير أن يحدثه بك أو يقرأه الطالب عليه. نعم. فهنا القراءة والعرض على المحدث. يقول وراء الحسن، حسن البصري رحمة الله عليه، والثوري ومالك، شوف أتى على الوفيات، حسن 110، الثوري 160، مالك 179، حتى تتخذ منهج في التخريج وفي ترتيب الكتب ترتب على الوفيات. طبعا هذه ومالك القراءة جائزة. لماذا هنا القراءة جائزة؟ القراءة جائزة إذا وقفنا نجعلها هاء. الشيخ هنا مفعول. لما؟ مفعول به لراءة. أحسنت. تأخذ مفعولين. متى تأخذ ثلاث مفعولات؟ ثلاث مفعولات. حين مدخل عليه الهمزة. أي نعم. قل أري يعني. أريتك القراءة جائزة. نعم. أحسنت. طبعا هذا النص أيضا نقله الترمذي رحمة الله عليه في حديث ضمام المثال، قال رقم 619 في جامعه، يقول سمعت محمد بن إسماعيل يقول قال بعض أهل الحديث فقه هذا الحديث، فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماء. يقول التنقل واحتج بأن الأعرابي عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءته، يعني الترمذي نقل هذا عن البخاري. نعم. القراءة والعرض على المحدث وراء الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. واحتج، شوف نرجع إلى كتاب الكفاية في معرفة أصول الرواية، وهذا من الكتب العظيمة جدا، الكفاية في معرفة أصول علم الرواية. يعني نجد هذا النص قد ساقه هكذا، شوف روى بسنده بسندين، ساق سند ثم ساق سند آخر. قال حديث محمد بن يوسف في ربل، قال حديث محمد بن إسماعيل البخاري، قال وراء الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على أتى بها. طبعا هو السند هذا من أين أتى به؟ هو يروي الحديث، يروي الكتاب بأكمله، فلما نقل من الكتاب ساقه بسنده. هذا في طبعتنا رقم 826، إذا كان أحد منكم يملك نسخة من هذه الطبعة. يقول هنا واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. يقول هذه مثل القراءة، يعني هذا باعتبار بلغه ضمام بن ثعلبة في قريته، بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض هذه الرسالة من أجل أن يترقى ويصبح رسول قومه، لا أنه لم يقبله لأنه خبر أحد، السبب في ذلك حتى يصبح رسول قومه. قال نعم. يقول البخاري قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. شوف يعني قوم ضمام مثلا اللي هم صحابة قبلوا رواية ضمام، ورواية ضمام عن ما هي قراءة، قرأها على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري واحتج مالك بالصك وهو المكتوب الذي يكتب به إقرار المقر، يعني يأتي شخص من أشخاص يقول قيل له هذا ورقة بخطك تقول أنا فلان ابن فلان أقر بأنني مدين لمليون دينار لفلان، وهذا خطك وتوقيعك، يقول نعم أنا أقر بهذا الكتاب وأقر بما فيه. القاضي هل يقضي بهذا القضاء؟ نعم يقضي بهذا القضاء، فيكتفى بهذا الإقرار، هذا يسمى بالصك. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، وإنما ذلك قراءة عليهم، هذا قراءة لما قرأنا الصك على على الشهود أو على من استشهد عليه به. قال ويقرأ على المقرئ، شوف بالقرآن يعني أنت لا يأتيك الشيخ أيمن يقرأ عليك سورة الفاتحة ثم سورة البقرة ثم سورة يعلمك إياها، أنت تقرأ عليه، فإذا مررت بموطن صحح لك، وربما تقرأ عليه الختم من أولها لآخره يقول لك ما عندي شيء، أنت حينما قال عارف ماذا قالت؟ قالت ما عندي شيء، أليس صحيح؟ وهكذا. فهذا أيضا في قراءة القرآن يعرض التلميذ قراءته على الشيخ، أيضا في الحديث يعرض التلميذ أحاديث الشيخ على الشيخ. يقول نعم، ويقرأ على المقرئ، المقرئ هو معلم القرآن، فيقول القارئ أقرأني، فيقول بعدها يقول أقرأني فلان مثل حدثني فلان. طبعا هذا أسنده الحاكم في المعرفة، وهو أيضا في الجفاء الخطيب. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن سلام، محمد بن سلام بن الفرج البيجندي المتوفى عام 27 و200، هذا أنفق 40,000 درهم في طلبه و 40,000 في نشره. قال حدثنا محمد بن الحسن وهو بن عمران المزني الواسطي، محمد بن الحسن الواسطي، وهذا من عندي بن عمران المزني، عن عوف اللي هو عوف بن أبي جميل الأعرابي، عن الحسن وهو البصري قال لا بأس بالقراءة على العالم. إذن شوف هذه نصوص قديمة جدا تدل على جواز القراءة، فالقراءة جائزة. من الذي كان لا يجوز القراءة؟ بعض المتشددين من علماء العراق، بعض المتشددين، وهذا الخلاف زال، أصبحت القراءة مقبولة. فهذا هو قد يقول قال لماذا ساقه البخاري وهي جائزة؟ نقول بسبب خلاف كان موجود. ثم قال البخاري وحدثنا عبيد الله ابن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدث. قبلها أخبرنا محمد بن يوسف الدربري، لا أنا عندي بالنسخة، وأخبرنا محمد بن يوسف الدربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله، لا بأس، هذه يعني من كلام الرواة هذه وليس من كلام الإمام البخاري، ولكن خطأ أن تذكر هنا. الصواب حذفها. نعم، وحدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. شوف يعني قلنا بن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب والشافعي لا يجيز أن يقول حدثني ولا حدثنا، إنما يقول أخبرنا، فالبخاري عنده هما سواء كما في الباب السابق. قال وسمعت أبا عاصم، أبو عاصم النبيل اسمه أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء، أي سواء في صحة النقل وجواز الرواية. ثم ساق البخاري هذا الحديث، يقول حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي توفى عام 18 و200، قال حدثنا ليث وهو بن سعد توفي عام 75 و100، عن سعيد وهو المقبول. شوف هو المقبول هذا من الإمام البخاري، هو المقبول هو من الإمام البخاري، وهنا مهمة يعني قد تتوهم بأنه سعيد آخر، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر توفي عام 44 و100. شوف سعيد المقبولي توفي عام 23 و100، شوف يعني تنبيه البخاري كان في محله. وهذا شريك أيضا ثقة من الجاهل البخاري، له أخطاء يسيرة، أخطأ في حديث المعراج ثم دنا فتدلق تدلى رب العزة، وهذا من خطائه شريك، وقال بأن حديث الإسراء قبل البعثة هذا أيضا من خطائه، له أخطاء بينها العلماء. أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في صفير السين دخل رجل على جبل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض، طبعا الأبيض المشرب بحمرة المتكئ يعني مستوي على بطاق، فقال له الرجل ابن عبد المطلب، ابن بمعنى ابن عبد المطلب، ففيه جواز أن ينسب الإنسان إلى جده إلى أبيه الأبعد أو جده الأبعد، وذلك صح النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد، أنا النبي لا كذب، ابن عبد المطلب. نعم، هذا قال ما قاله ابن عبد المطلب هذا منسوخ، هل يحفظ أحد منكم الناسخ؟ وعدنا إحنا شيء يسموه نسخ السنة بالقرآن وهو جائز عند العلماء. شيخ شنو الناسخ يعني؟ مال ابن عبد المطلب؟ ايه منسوخ هذا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا قبل ان تنزل آية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد اجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اني سائلك فمشدد عليك في المسألة. شوف اني سائلك فمشدد عليك في المسألة. هذا أحد العلماء دخل على أحد العلماء أحد الخلفاء العباسي قال إني ناصحك فمشدد عليك في النصيحة، فقال فعلى رشدك قد أرسل الله موسى إلى من هو أطغى أشد مني إلى فرعون، قال له فقول له قول لينا فما أراني أشد من فرعون ولا أراك أفضل من موسى. فهذا الداعي أخذها من هذه لكن كانت في غير محلها، فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، فإذا هو استسمح بأنه سيسأل أسئلة متعددة وكثيرة. فقال سل عما بذلك، فقال أسأل. شوفوا هذا يعني السائل وجد يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئ، ما كان مشغول حتى يطول عليه، ولا كان منهمك لما دخل عليه الأعمى الذي عذره الله لعماه، ولو لم يكن أعمى لما عذر بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم منهمك. أيضا فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتميز في بين أصحابه. أحسنت، هذا من فضله صلى الله عليه وسلم. فقال فلا تجد عليه في نفسك، فقال سل عما بذلك، وهذا من كرامه صلى الله عليه وسلم. فقال أسألك بربك ورب من قبلك. طبعا هذا السؤال تسأل إنسان بالله جائز إذا علمت أنه سيعطيك، لكن تسأله بالله وتعلم أنه لن يفعل فهو سيقع بالإثم وأنت سوف تقع بالإثم. فإذا سألت إنسان يعني أنت أحيانا أمر من صدام يقول لي عشان بالله عليك بالله عليك، أصبح هو قسم هذا يعني أقسم، ولكن أنت يجب عليك أن تؤدي الكفارة هذا، وأن يجب عليك أن مطلوب كفارة احذر يا عباد الله. فهذه الإنسان تسأل بالله إذا علمت أنه سيوفي حتى لا تخفر ذمة الله وحقه، ما تؤخذ من باب يعني اللغو. اللغو قد تخرج من باب اللغو، لكن كثير من الناس لا يقولونها ليس من باب اللغو لأنها قليلة وليست كثيرة. هذه سأل عما بذلك، فقال أسألك بربك ورب من قبلك. الله أرسلك إلى الناس كلهم، طبعا هذا فيه دليل على عموم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من لدنا. وربنا قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، في الجميع يعني أسأل رسول البوذيين ورسول أمة الدعوة أمة الإجابة، ولا بأس عبد الرحمن يقول الله مرحم أمة محمد واهدي أمة الإجابة. ما الفرق يا عبد الرحمن بين أمة الدعوة وأمة الإجابة؟ أمة الإجابة نحن بحمد الله تعالى، نسأل الله أن يتوفانا على الإسلام. أمة الإجابة الذين بلغ أمة الدعوة الذين تبلغهم رسالة النبي، لكن يا ويلنا إحنا يوم القيامة أن دولة ما تبلغهم الدعوة يشلمون بنا هناك على الصراط، يتمسك بنا الملايين بل ربما مئات الملايين يقولون لنا لم تبلغونا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونحن من أمته أمة الدعوة. ولكن الأمر شديد جدا، لا سيما الآن في زمن أنت تجلس في بيتك كما يقال ضغط الزر تبلغ الآفاق، يعني كثير من الناس أصبح يستخدمون في الجانب المظلم والعياذ بالله تعالى من الفساد أو من ما يتعلق بالأمور، يشغل الإنسان بالكلمات الكبيرة التي فيها القتل أو فيها الاستهزاء أو فيها الكلمات. فهذه النعم سنسأل عن النعيم، يعني في سورة التكاثر ما يتعلق بالسؤال عن النعيم ليس خاص بالنعيم الذي نتنعم به نحن، النعيم الذي نستطيع أن ننتفع به ولا نستخدمه، هذا كله مما نسأل عنه. فقال اللهم نعم، شوف هي نعم حرف جواب نعم لكن أتي باللهم للتبريك. قال أنشدك بالله، أيضا هذا سؤال بالله، يعني أسألك بالله رافعا نشيدتي، ها معناها رافعا صوتي. الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي. شوف هذا الرجل ماذا لديه من علم، يعني اليوم أخذ العلم مباشرة أصبح داعية إلى الله تعالى. طبعا الشيخ العريفي فك الله أسره يعني له كلام، قد ذهب إلى بيته فكسر الأصنام، جاءت له زوجته فقالت لها ما تخشى البرص أما تخشى الجبان، يعني قصة أتانا حقيقة أنا لم أتوصل إلى أسانيدها، لكن الشاهد أن هذا الرجل مباشرة أصبح داعي، فكل مسلم داعية. وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. شوف بين نفسه، فهو آمنت بمجلسي انقادوا انقيادا تاما. قال البخاري رواه موسى، اللي هو هذه الرواية رواية موسى وصلها من طريقه أبو عوانة في مستخرجه وابن مندى في كتاب الإيمان رقم 129. أما في أبي عوانة فهذا الحديث الأول في مستخرج أبي عوانة. وعلي بن عبد الله وعلي بن عبد الحميد هذه الرواية أخرجها الدارمي رقم 676 والترمذي رقم 611. عن سليمان اللي هو بن بلال عن ثابت اللي هو بن أسلم، طبعا هذا من عباد التابعين، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هنا ورد حديث يعني جاء في بعض، عفوا هنا أنا أكو تاء غين، شنو معنى تاء هاي بال يعني نهايتها ورد؟ هذا انظر تغليق التعليق الجزء الثاني صفحة 68 وصفحة 69 ومسلم وتحفة الأشعار، كل الحديث نحن إلى هذه المصادر في طبعتنا. نحن ما أردنا أن نطول في التخريج، فنحيل فقط إلى هذا الكتاب حتى لا تدخلنا. طبعتنا صدرت الحمد لله في 4 مجلدات، لو أردنا أن نتوسع تصبح كالشرف، وشروح الكتاب كثيرة جدا. بالنسبة لهذا الحديث تقرؤونه أنتم، إن كان لكم فيه إشكال شرحناه لكم الآن أو بعد الآن حتى لا نطل في المجلس، لأنه قد وعدنا أن نتحدث عن بعض الرواة الذين وردوا. والله لعلها آمين. الليث بن سعد مر عندنا وهو بن عبد الرحمن الفهمي يكشنا بأبي الحارث المصري، قال أهل بيتي نحن من الفرس من أهل أصفهان، طبعا يقهي أصلها أصفهان بالباء وليس لدينا في العربية الهاف، فبعضهم يقول أصفهان بالباء وبعضهم يقول أصفهان، فكلاهما صحيح، لكن أنت عليك أن تأخذ إما بالباء وإما بالفاء مثل يعني مقدار الغنات، لا بد من المساواة. قال أحمد بن حنبل كان كثير العلم صحيح الحديث، وقال ابن يونس وليس لما قالوه من ذلك عندنا صحة، يعني فيما يتعلق أنهم من الفرس. قال ابن سعد كان قد استقل بالفتوى في زمانه، وكان ثقة كثير الحديث صحيحة، وكان سريا من الرجال نبيلا سخيا له ضيافة. طب هو كان وارد 80,000 دينار بالسنة من الذهب، كان يعني ينفقها جميعا في سبيل الله في طاعة الله، ولم يعني تجب عليه الزكاة بسبب أنه ينفق المال. ومرة زار الإمام مالك والإمام مالك ضيافة، فلما عاد أرسله ب1,000 دينار، وقال يعقوب بن شيبة الليث بن سعد ثقة وهو دونهم في الزهري، يعني دون مالك ومعمر وسفيان بن عيينة، وفي حديثه عن الزهري بعض الاضطراب. يعني لو فرضنا أن الليث بن سعد اختلف مع مالك ومعمر وابن عيينة، يقدم مالك ومعمر وابن عيينة عليه. مرة عندنا الحميدي، والحميدي هذا المرء عندنا له كتاب في مصطلح الحديث اسمه كتاب النوادر، اسمه كتاب النوادر، طبعا الكتاب لم يصل لدينا. والخطيب يروي مواطن عديدة في هذا الكتاب، من كتاب النوادر جمعت هذه النصوص وذكرتها في مقدمة الكتاب. فهذا يعني أول من ألف كتابا مستقلا بالمصطلح هو الحميدي رحمة الله عليه. يقول عنه أحمد بن حنبل الحميدي عندنا إمام، وقال يعقوب بن سفيان حدثنا الحميدي وما لقيته أنصح للإسلام وأهله منه. وقال أبو حاتم أثبت الناس في ابن عيينة الحميدي، وهو رئيس أصحاب ابن عيينة وهو ثقة إمام. قال الحميدي جالس ابن عيينة 19 سنة، لما نقوله من أحفظ الناس لحديث ابن عيينة بسبب طول المجالسة. أما ابن مسعود من أقواله يقول لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني عملا أحب لي من أكون لملء الأرض ذهبا، لأن الله يتقبل ممن من المتقين. من أقواله يقول الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. ومن أقواله يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. من أقواله يقول لا أن يعض أحدكم على جمرة حتى تطفأ خير من أن يقول لأمر قضاه الله ليت هذا لم يكن. يا سلام، وما أكثر الناس الآن الذين يقولون. من أقواله يقول إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة يعلمه. لا شك أن العلم هو نور يقذفه الله في قلب العبد، والمعاصي ظلمة في قلب الإنسان تدفع هذا النور. ومن أقواله قال: خالق الناس وزايلوهم، أي فارقهم في الأفعال التي لا ترضي الله، وصافحوهم بما يشتهون، ودينكم لا تكلمونهم. يعني تخالط الناس وانصح الناس، لكن ما يفعلونه من المنكر لا تفعلوه. من أقواله يقول: ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب، ومن يقرع باب الملك يفتح له. ومن أقواله يقول: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن علم الخشية. ومن أقواله قال: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. من أقواله يقول: من أعان ظالما على ظلمه أو لقنه حجة يدحض بها حق امرئ مسلم فقد باء بغضب من الله. ما أكثر أولئك أهل السوء الذين يقررون. من أقواله يقول: اغد عالما أو متعلما ولا تغد فيما بين ذلك. وطبعا روي خطأ إلى النبي فجعل بحيث موضوع: كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن رابعة فتهلك. ولكن بعض الأحيان الموضوع هي أصلها أقوال الصحابة والتابعين، ثم يأتي الوضاعون يحرفونها فينسبونها زورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقواله ابن مسعود نفيسة وجليلة. أما حذيفة بن اليمان أيضا هو من خيار الصحابة، وله أقوال نفيسة جدا، وهو صاحب عبادة وفضل. ويعني أرسله عمر بن الخطاب إلى المدائن، وذلك لما عاد كمن له فوجده ما زاد منه شيء، فاحتضنه عمر، يعني ما زاد ماله، يعني هو جاء المدائن قال: لا أريد منكم شيء، فقط طعامي وطعام دابتي. فكان يأخذ طعامه وطعام دابته. فلما عاد من الولاية لم يأخذ شيئا ولم يحمل شيئا، فاحتضنه عمر وقال له: أنت أخي وأنا أخوك. أما أبو العالي أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، ودخل على وجه الصديق وصلى خلف عمر بن الخطاب. قال أبو العالي: إني لأرجو أن لا يهلك عبد بين نعمة يحمد الله عليها وذنب يستغفر منه. شوف هذه المقولة أخذ من عندها شيخ الإسلام الهرمي، قال: على العارف أن يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس. مطالعة المنة تجعلك تحب الله، مشاهدة عيب النفس تجعلك تخضع لله. والعبادة هكذا، حب وخضوع، هذه هي العبادة. يقول أبو بكر بن أبي داود ذكرنا مقولته، يقول أبو صالح السمان أيضا يعني مدح أبو العالي مدحا كبيرا. وقال عبد الله بن أما عن عبد الله بن عمر أيضا الأقوال فيه وفي فضله كثيرة جليلة. هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.